بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة العاشرة في سلسلة أحب لغتي، وهنكمل فيها أنواع الخبر. إحنا خدنا الخبر المفرد كلمة واحدة، سواء كانت كلمة دي مفرد أو مثنى أو جمع، وخدنا الخبر الجملة الإسمية اللي هو على نغمة شعرها طويل ذيلها قصير، والخبر الجملة الفعلية. عايز تفاصيل بسيطة في إعراب الخبر الجملة الإسمية. لو قلت قطتي شعرها طويل، قطتي ده مبتدأ، خلاص انتهينا. شعرها مبتدأ ثاني. ليه مبتدأ ثاني؟ لأن أنا عندي مبتدأ أول. أدام عندي مبتدأ أول يبقى ده مبتدأ ثاني، لأن أنا بدأت جملة جديدة بين قوسين. شعرها شعرو، بس شعرها ده كلمتين، خد بالك. شعرو مبتدأ ثاني مرفوع، ثاني تكتب فيه ألف نون تحتها كسرتين، مبتدأ ثاني مرفوع. هنبقى نتكلم في هذا الموضوع فيما بعد، ليه اتكتب الثاني. شعرها الهاء ضمير بارز قصاد عيني، متصل مبني على السكون لانه اخره الف مد. شعرها في محل جر مضاف اليه، لان متفقين ان اي ضمير يتصل باي اسم يبقى في محل جر مضاف اليه. شعرها طويل، طويل خبر ثان، خبر ثان مرفوع وعلامه رفعه الضمه. خبر ثاني ليه؟ لان طويل ديت خبر عن الشعر مش خبر عن القطة. أنا عندي مبتدأ أول، قطتي مبتدأ أول. ليه بقول عليه مبتدأ أول؟ لأن عندي مبتدأ ثاني. في المبتدأ الثاني دوت في نغمة شعرها طويل، يبقى طويل ديت خبر ثان مرفوع علامة رفع الإيه؟ الضمة، لأنها خبر عن شعرها. سؤال، طب ما هو المبتدأ الأول فين؟ الخبر الأول. الجملة الإسمية شعرها طويل في محل رفع خبر أول، خبر جملة إسمية. دي قاعدة عامة، لما يكون عندك اسم بيبدأ بيه كلام ودخلت بعديه نغمة شعرها طويل، خلاص شعرها مبتدأ ثاني وطويل خبر ثان، والجملة الإسمية في محل رفع خبر أول. وخد بالك من الملحوظة اللي جاية دهيت، قالوا إن أي ضمير يجب أن يعود على مذكور قبله. يعني إيه؟ قطتي شعرها الهاء ديت يعود على قطتي اللي قبلها. لازم اكون ذكرت قطتي. افرض انا هبدا الكلام ازاي؟ هقول ايه فجاه كده؟ شعرها طويل. مين دي؟ مين؟ انت بدات الكلام بجمله فيها ضمير، بس الضمير دوت لم يعد على مذكور قبله. ايه ايه فين اللي فين الضمير عاد على ايه؟ ايه اللي شعرها طويل؟ ليلها قصير. مين اللي ليلها قصير؟ لازم أقول قبليها شيء يعود عليه، هذا الضمير يعود على مذكور قبله. في بعض الضمائر لا تعود على مذكور قبله للعلم بها. يعني لما نقول هو الله، هو ده ضمير بس لا يعود على مذكور قبله. أنا بدأت الكلام بقولت هو الله. النوع الثالث من أنواع الخبر، احنا قلنا خبر مفرد، خبر جملة، خبر شبه جملة. ركز معايا في خبر شبه الجملة. الشبه الجملة عبارة عن جار ومجرور أو ظرف. هو أنا بحب دايما أقول أو ظرف ومضاف إليه. هو الظرف اللي هيكون خبر والمضاف إليه هيكون بعديه عشان يبين لي معناه. يعني لو قلت محمد في الفصل، في حرف جر والفصل اسم مجرور فيه وعلامة جر كسرة، في الفصل دوت شبه جملة. شبه جملة في محل رفع خبر عن محمد. حتى لو ترجمتها محمد إز in class، يبقى اذا احنا اتفقنا ان الخبر بيكون بعد فيرب تو بي او بعد فعل الكينونه في الانجليش. in class او في الفصل، جار ومجرور. الجار ومجرور عندنا بيسموه شبه جمله. شبه جمله يبقى في محل رفع خبر. محمد بين الحقول، محمد مبتدا وبين ظرف مكان مبني على الفتح في محل نصب، هنتكلم عن الظروف فيما بعد. والحقول مضاف اليه مجرور وعلامه جره الكسره. بعد الظروف لما يجي اسم على طول بعد الظروف مضاف اليه، قاعده عامه، بعد الظرف مضاف اليه. يعني في معظم الاحيان ممكن اقول بين الحقول على طول شبه جمله في محل رفع خبر، اقول بين بس شبه جمله في محل رفع خبر. انا بحب اقول بين الحقول، بينما الصح ان انا اقول بين بس في محل رفع خبر، شبه جمله في محل رفع خبر. ولكن علشان يتم المعنى وابقى فاهم الوضع بين ايه يعني، فبقول بين الحقول شبه جمله في محل رفع خبر. يعني ايه شبه جملة؟ قالوا حاجة مهمة جدا، ملحوظة خطيرة، ان الجار والمجرور، الجار والمجرور والظرف بيتعلق بالفعل. يعني لو اقول جلس، جبت فعل، جلس محمد في الفصل، فجار ومجرور ده بيتعلق بالفعل، يعني بيتم من معنى الفعل جلس او متعلق به، جلس فيه، جلس فين يعني، جلس في الفصل. فعشان كده يقول لك لو قلت جلس محمد في الفصل، دي جمله فعليه، شبه الجمله دوت مش خبر، لان احنا شغال في جمله فعليه. شبه الجمله دوت لما اجي اعربه واقول جار ومجرور، بعد كده اقول وشبه الجمله متعلق بالفعل جلس، يعني يتم معناه او يكمل معناه. طب جلس محمد بين الحقول، انا داخل في اتجاه الجمله الفعليه، ما عنديش خبر، شبه جملة. طب بين الحقول، انا عرفت بين ظرف والحقول مضاف اليه، وشبه الجملة متعلق بالفعل جلس. ذهب محمد الى المدرسة، شبه الجملة متعلق بالفعل ذهب. وقع محمد على الارض، على الارض جار ومجرور، شبه جملة متعلق بالفعل وقع. وهكذا يبقى الجار ومجرور والظرف اشباه جمل اذا جاءت في جمل فعلية تتعلق بالفعل، يعني تتمم معناه. اما اذا جاءت في جمل اسمية كان قبلها مبتدأ، فهي في محل رفع خبر. ويقال ان طب ما هو ادام شبه الجمله هذا تعلق بالفعل الاولاني وتعلق بالفعل الثاني اللي هو جلس وذهب، طب وايه رايك لما اقول انه متعلق بفعل اسمه يستقر او استقر؟ لو قلت استقر محمد في الفصل، في الفصل شبه جمله متعلق بالفعل استقر. طب يستقر محمد في الفصل، برضو شبه الجمله متعلق بالفعل يستقر. قالوا طب ايه رايك لو انا شلت استقر واستقر الافعال دي وحطيت اسم محمد مستقر في الفصل، برضه في الفصل يتعلق بمستقر. الله، مستقر ده اسم بس جاي من الفعل، يبقى يتعلق بالفعل او ما ياتي منه او ما يشبهه، بيسموه حتى في النحو يتعلق بالفعل او برائحه الفعل. قالوا في بعض الاحيان ان بدل ما اقول شبه الجمله في محل رفع خبر، هقول شبه الجمله في محل رفع متعلق بمحذوف خبر. يعني محمد في الفصل اساسها محمد مستقر، محمد مستقر، مستقر ده خبر، في الفصل تعلقت بمستقر، شيل بقى مستقر كده، شيل مستقر، يبقى محمد في الفصل، في الفصل شبه جمله متعلق بمستقر خبر، مستقر هي الخبر. طب افرض قلت محمد يستقر في الفصل، محمد يستقر زي محمد يجتهد، الجمله الفعليه ديت في محل رفع خبر. طب يستقر في الفصل، في الفصل جار ومجرور متعلق بيستقر خبر. عموما الكلام دهوت هيكون فيه تفصيل باذن الله في المحاضره القادمه. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.